قد ما تقوى عتمة الظلمة آخرة الوجع كلمة، وفي الحلم بثور تا يمحي العتم بالنور ويتحقق بالأمل حلمة. لأنه باب الأمل مفتوح مجبور أنت تروح. مش خايف منك أنا أقوى منك وما أنا فرقاني معك. مش خايف منك ولو عارف إنك أنت سبب وجعي. مش خايف منك أنا أقوى منك وما أنا فرقاني معك. مش خايف منك ولو عارف انك انت سبب وجعي. عندي امل اشفى وارجع لحياتي. عندي امل ارجع العب مع رفقاتي. عندي امل اشفى وارجع لحياتي. عندي امل ارجع العب مع رفقاتي. يلي صاروا عني بعد من وقت اللي صرت مريض ما عادوا لعبوا معي. بدي ارجع لمدرستي صار لي فترة عنا بعيد. بدي إلا لمعلمتي رح انجح صفي أكيد. بدي فرح أهلي فيه يلي زعلوا كتير علي. عندي إرادة قوي لأنه الله معي. عندي أمل اشفى وارجع لحياتي. عندي أمل ارجع العب مع رفقاتي. اشفى وارجع لحياتي. عندي امل ارجع العب مع رفقاتي. يلي صاروا عني.